الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبكم، قال: فصل في صلاة الجماعة. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. أمر بها في الخوف، ففي الأمن أولى. والأخبار أو الأخبار الأخبار نعم كخبر الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. قال في المجموع: ولا منافاة بين 27 و25. نعم، لأن القليل لا ينفي الكثير. نعم، بل يدخل القليل في الكثير. أو أن لأن القليل لا ينفي الكثير، لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. هذا سيأتي لا سيأتي هذا تعليل آخر. عندك سقط كأنه في سقط. نعم، في سقط. قال: ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير. نعم. أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل، ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. وما كذا الشيخ رجب معيش أدنها نقول النقص ولا منافاة عندك هذه، لأن القليل لا ينفي الكثير. أو أنه أخبر أولا بالقليل، ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. أو أن ذلك يختلف باختلاف ومكث صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة 13 سنة يصلي بغير جماعة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وانعقد الإجماع عليها. نعم. وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. عندي نصب ثم رفع، هكذا عندكم؟ لا يفوت أحدا لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. قال: وكان السلف الصالح يعني الذنب سبب الحرمان من الثواب. طيب. نعم. قال: وكان طبعا استثنى أصحاب الأعذار. نعم. صاحب العذر المريض لا نقول فاتته الجماعة لذنب، فاتته للمرأة، لكن هو ينوي لولا العذر لذهب إلى الجماعة، فهو مثاب على كل حال. طيب. إنما قال معنى لا يفوت يعني لا يذهب إلى المسجد أبدا. لا، يعني ما الإنسان ما يفلس من الجماعة أو يترك الجماعة إلا بسبب ذنب. فاتته الجماعة ترك ما لحق الجماعة. قال: وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتهم أو فاتتهم التكبيرة الأولى، و7 أيام إذا فاتتهم الجماعة. وأقلها إن التكبيرة الأولى لها فضيلة مستقلة غير فضيلة إدراك الجماعة. وأقلها إمام ومأموم. أقل الجماعة إمام وإمام، كما يعلم مما سيأتي. وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 له ذلك 27. ولكن شتان بين هذه 27 وهذه 27، درجات الأول أكمل. طبعا كلما كان العدد كثيرا كان الفضل أعظم، لكن الكمية هي يعني العدد هو العدد، ولكن الكيفية تختلف. عدد يعني عدد ال 27 أو عدد 27 واحد في مع 2 والعشرة آلاف، لكن الكيفية تختلف. نعم. تمام. وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة. هو هكذا مشى الذي مشى عليه صاحب المتن أو الشجاع أنها سنة مؤكدة. وهو رأي الرافعي وغيره من علماء الشافعية. لكن سيأتي عن النووي أو غيره متأخرين فرض كفاية. نعم. نعم. ولو للنساء. حتى سنة مؤكدة ولو للنساء. نعم. للأحاديث السابقة. نعم. وهذا ما قاله الرافعي. نعم. وتبعه المصنف. والأصح المنصوص كما قال النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية. فرض كفاية لرجال أحرار فرض كفاية. فرض كفاية في غير الجمعة طبعا في الجمعة فرض عين. نعم. في غير الجمعة في المكتوبات فرض كفاية للرجال لا للنساء للأحرار لا للعبيد للمقيمين لا للمسافرين غير عراة غير عراة. أما العراة لا يعني هي تشرع فيهم لهم الجماعة ولكن ليست فرض كفاية بل هي سنة للعراة. سيأتي أن إمامهم يقف وسطهم. نعم. في أداء مكتوبة. نعم. وفي المكتوبة في الأداء لا في القضاء لا في المقضيات وفي المكتوبة لا في النوافل. نعم. يعني هذه قيود لفرض الكفاية. نعم. ولصح المنصوص كما قال النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان والعياذ بالله أي غلبة. فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. المراد بالذئب هنا الشيطان يستولي على المنفرد وهو الشيطان من الاثنين أو أبعد ومن الثلاثة أبعد أكثر وهكذا. نعم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها. فتجب أي الجماعة يعني لكن لا يستخفون بإقامتها. لو صلوا هكذا بدون أذان ولا إقامة وصلوا في مكان مغلق مع غير معروف لا يؤدون فرض الكفاية في هذه الحالة. لابد أن يصلوها في مكان وضع معروف ومعلوم بشعار الإسلام وهو الأذان والإقامة حتى يعني حتى يعفوا من الإثم. بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة. في الكبيرة لابد من تعددها في الأحياء. إذا كانت القرية كبيرة جدا ما تكفي جماعة واحدة. مثلا الكويت مثلا ما يكفي جماعة واحدة. حولي نقول ما يكفي جماعة واحدة. لابد من تعددها في الأحياء. نعم. أما الصغيرة التي يسهل اجتماع أهلها فتكفي جماعة واحدة. وفي الكبيرة والبلد بمحال. نعم. أو بمحلة يظهر بها الشعار. نعم. ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت. ولو كان الطائفة اثنان ولو كانوا اثنين. نعم. فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت. نعم. ولم يظهر بها شعار. نعم. لم يسقط الفرد. نعم. فإن امتنعوا. نعم. أي فإن امتنعوا عن إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام بشعارها. نعم. يعني بأذانها وإقامتها. فإن نعم. امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر. نعم. قاتلهم الإمام أو نائبه. نعم. دون أحد الناس لابد قتالهم يكون بإذن الإمام. نعم. لا يكون فوضى. نعم. وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد أيضا يقاتلهم الإمام. نعم. فلا تجب على النساء. نعم. ومثلهن الخناثة. إنما تستحب في حق النساء والخناثة كذلك. نعم. ولا على من فيه رق. يعني قالوا الخناثة كانوا لو كان في البلد مثلا شي 100 خنث هي الخنادة دائما الفقهاء يعني والخنادة والها اسمه له كتاب في الخناسة. ايه في واحد من اخواننا عندنا في البلد عمل رسالة ماجستير عن احكام الانثى الخنادة. مرة كده شيخنا بيحولوا الجنسي ما بقت مشكلة كبيرة. ايه هو ممكن تكلم لو في اصطلاحات طبية. هو دكتور طبيب يعني وعمل ماجستير هذا وقدمها للأوزاعي جامعة بيروت. نعم. ولا على من فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة. الرقاء معذورون لاشتغالهم بخدمة ساداتهم يعني يخفف عنهم في طلب الجماعة يعني لا تكون فرض كفاية في حق الرقاء. ولا على المسافرين. نعم يعني المسافر مستوفز للسفر يعني لأن له رخص هناك رخص السفر الفطر في رمضان والجمع والقصر يعني فلا نشد عليهم في الجماعة. نعم كما جزم به في التحقيق. نعم. وإن قال السبكي وغيره عن نص الأمي أنها تجب عليهم أيضا على المسافرين عن نص الأمي. كتم الإمام نص الإمام في اختلاف عندك في الحاشية الكلام موجود نص الأمي. نص الأمي الأمي لا في الحاشية ما تكلم. ما هو الأم يعني هو الإمام بشكل لكن يمكن نص بس نص الإمام يعني كنا لكن غالبا نص الأم يعني. نعم. ولا على العراة. نعم بل هي والانفراد في حقهم سواء. العراة يعني في حق العراة ليست فرض كفاية ولا سنة على هذا رأيه. قال هي والانفراد سواء. نعم بل هي والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا. عميا يعني عميا يعني كلهم كانوا عميا يعني 5-6 عمي كلهم عميون فأراد أن يصلوا جماعة ما حد ينظر الثاني. نعم أو في ظلمة أو كانوا في شدة ظلمة فتستحب. فتستحب للعراة حينئذ. نعم ولا في مقضي. كأنه هون سيدنا يعني هون كأنه يتكلم عن حال المساجين. ممكن بيعيشوا بسجون يعني بياخذوا هيك كوارث مش عراهم. والله ما في كل شيء من السجون عندنا سوريا. يمكن حكامنا عندنا كل شيء بيقعدون فوق بعض حتى النساء يجردونهم عن ثيابهم يفعلون هكذا بالنساء. اوف اي يجردون ولا شيء. هذا عندهم من ابسط انواع هذا امر طبيعي. كوارث بتحدث في مثل هذه الاشياء. يعني سوريا جرى فيها سوريا يعني الـ الـ الـ الـ الألمان ما فعلوا باليهود كما فعلت سوريا في المسلمين. يا مولانا كيف صبر الشعب على هذا؟ لا كيف صبر المسلمون على هذا؟ المسلمون غير الشعب يعني كيف صبر؟ ما بقى لا نخوة عربية ولا إسلامية ولا مش كيف يدرسون النخوة والشهامة العربية وفي هذا كلام قديم كان يعني وقديم يا شيخ من التتار لما المغولية يقول للمسلم انتظر حتى تأثر بمسلم وفي حالة تغلو يعني وكذا وهذا انتهى وهل هذا الشارع يعني والمصيرين والبعسيين لا هذا هو يدعي الإسلام يعني بس هذا يعني لا هذا لا تنظر إلى الإسلام أو القاتل انظر إلى هذا الخنوع. القضية المفارقة إن لا تتعجب من الكافر ولا بشار ولا غيره تتعجب من هذا الخانع يعني حتى الكفار يعني ما أو المسلم ما يفعلون أبشع ما صدق رسول الله غثاء كغثاء السيل لا يبالي نعم. الله بهم في أي واد هلك. تاب نسأل الله العافية. نعم. تاب. ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها. يعني لا تستنوا في مقضية ليست فرض كفاية في مقضية خلف مقضية مثلها. نعم. يعني ظهر مقضية خلف أو صبح مقضية خلف صبح مقضية في هذه تسن ولكن ليست فرض كفاية. نعم. بل تسن. أما مقضية خلف مؤدات أو بالعكس أما مؤداة خلف مقضية أو بالعكس أو خلف قضية أو خلف مقضية ليست من نوعها فهذا خلاف الأولى أو مكروه فلا تسن. لا تسن يعني لا الصلاة صحيحة أو نافلة خلف فريضة أو بالعكس مقضية خلف مقضية ليست من مثلها هذا كله مما يجوز فيه تصح به الجماعة ولكن لا تسن ولا يثاب ولا يثابون ثواب الجماعة. شيخنا يعني كيف وجه السادة الشافعية يعني الحديث التي توجب الصلاة الجماعة؟ في حديث آخر أخرى هو ذكر الفضائل، إنه من صلى في جماعة مثلا صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد ب27. قالوا هذا الترغيبات لا تدل على أنها فرض. وحديث هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، قال هؤلاء كانوا منافقين هم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. يعني ابن حجر في له في الفتح شرح البخاري له أقوال يأتي بالإيراد ويرد عليه من جهة الشافعية هو. قال يعني يأتي بالقول أنها فرض ثم يرد عليه. ولا في منذورة له، يكفي عندنا أنها فرض كفاية. لكن منهم من قال هي فرض عين، مثل الحنابلة قالوا تجب وجوبا عينيا على غير المعذور. لكن بقية الأئمة كلهم قالوا بأنها إما فرض كفاية أو سنة مؤكدة. نعم. ولا في منذورة بل ولا تسن. إيه في المنذورة، يعني لو كان عنده على نذر، طبعا النذر يكون واجب، ينقلب النذر يعني سيكون واجبا، النذر يسلك به مسلك الواجب، ومع ذلك لا تجب. يرحمك الله. في النذر لازم عندك. أما الجمعة نعم فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها. نعم. إن شاء الله تعالى. نعم. والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها الخنثى أفضل، أفضل منها في غير المسجد في البيت يعني. كالبيت. نعم. الجماعة في إيش؟ الجماعة والجماعة في المسجد، المسجد أفضل لشرف البقعة، لشرف البقعة. نعم. يعني لو صلى في البيت جماعة وفي المسجد جماعة، أيهما أفضل؟ جماعة المسجد. لكن لغير المرأة، أما المرأة جماعتها في البيت أفضل من جماعتها في المسجد. حديث. نعم. وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد. نعم. لخبر الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي فهي في المسجد أفضل. أفضل. نعم. لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار البقعة وإظهار الشعار الأذان وكثرة الجماعة، وعادة جماعة المسجد أكثر من جماعة البيوت. ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال، يعني يكره للنساء يعني غير العجائز ذوات الهيئات، يعني الشواب ومن في حكمهن، يكره لهن أن يصلين في المسجد جماعة. نعم. مع الرجال، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني ما أحدث النساء من الهيئات، لأن يذهبن بأزياء يعني. بأزياء ملفتة للنظر، بزينة، يذهبن بزينة. يعني حتى لو كانت كبيرة تذهب بزينة، هذا مكروه. الأولى لهن صلاتهن في البيوت، حتى الجمعة، ليس فقط الجماعة، حتى الجمعة. نعم. ولخوف الفتنة. إيه نعم، لخوف الفتنة، هذا سبب آخر. أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك. نعم. قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب ويؤمر الصبي، يعني غيرهن غير ذوات الهيئات، عجائز أو ما لا يلبسن أو صغار جدا. نعم. نعم. قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها، وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك. يحصل ثواب الجماعة، لكن ليس هي كما هي في المسجد. لكن إذا كان يعلم أن أهل البيت لا يصلون الصلاة جماعة ولو مكث عندهم صلى بهم جماعة وكان سببا لجماعتهم لصلاتهم جماعة هنا يستحق بحقه لأنه أعان غيره على الجماعة. نعم. وأقلها اثنان كما مر في الحاشية ما يذكر هذا أظن على في البيت يعني صارت له الجماعة في البيت يعني. لا ما أتكلم أو أتكلم عن ذوات الهيئات بعد قال ويؤمر الصبي طيب تابع في بعض الكتب يذكرون هذا أنه لو لم يصلي في البيت جماعة بأهله لتركوا الجماعة فصلاته معهم جماعة أفضل يعني. وأقلها اثنان كما مر وما كثر جمعه من المساجد كما قال الماوردي أفضل مما قال جمعه منها وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها. لو كانت تصلى في البيوت مثلا. وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا جاءت نعم لا هذا شيء ثاني لا نعم. كلام آخر نعم. وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام. لكن هذا رأي لكن خالفوه. قال الزركشي أن الغزالي يرى وجوب الخشوع يعني بالصلاة. هو يؤكد نعم على الخشوع يعني أكثر العبرة بالخشوع. فلكن أردوا عليه. قال الزركشي والمختار بل الصواب خلاف ما قاله. وهو كما قال. وهو خطيب أيد الزركشي. وقد يكون قليل الجمع أفضل في صورة. قد يكون قليل الجمع أفضل في صورة. منها. ما لو كان الإمام مبتدعا صاحب بدعة لا يكفر بها طبعا نعم كمعتزلي رافضي نعم. ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب أي نعم والثاني يؤخر عن وقت الفضيلة نعم. أمام المسجد الكبير الكثير يؤخر يعني نص ساعة أو أكثر حتى يخرج وقت الفضيلة فإن الصلاة معه أول الوقت أولى كما قاله في المجموع ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرض في أرضه شبهة قليل الجمع أرضه معروف يعني مقطوع بحلها بينما كثير الجمع مشكوك في حلها ليس في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه مثلا اغتصبه هو جعله مسجدا مثلا فالسلامة من ذلك أولى نعم. ومنها ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء ما يتمكن فيذهب إلى المسجد قليل الجمع لأنه إمامه يطيل يعني يدركه يصير العكس الحين وبيصير العكس نعم هذا خاص ببطيء القراءة لا بكل الناس والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة قال الغزالي فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة مستقلة غير فضيلة الجماعة وإنما تحصل فضيلة تكبيرة الإحرام تحصل بإيش؟ بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه يعني إذا جهز نفسه وحضر حاله لينوي عقب تكبيرة الإمام وثم نوى مع طب لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل ركوع الإمام يعني لا لا هل يعد مدركة لتكبيرة الإحرام؟ سيأتي هذا الرأي هذا قول نعم. هذا ما في شك أنه لو كبر الإمام واشتغل المأموم بإحضار النية والخشوع ومقارنة النية للتكبير ثم كبر يكون قد أدرك فضيلة التكبير لكن إذا وسوس وتأخر فاتته وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه بالاشتغال عقب الإمام مع حضوره تكبيرة إحرامه بشرط أن يحضر تكبيرة إحرامه. لحديث الشيخين إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا والفاء للتعقيب يعني فكبروا مباشرة لا تتأخروا لا تأخر. فإبطاؤه بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر. أيوة إذا كان وسوسة بسيطة ما تأخر كثيرا يعني معذور، لكن إذا كان وسوسة بحيث تطول معه الوسوسة هذا يفوت. بخلاف عذر بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة. إيه راح يتوضى تذكر أنه مثلا فتوضى بالسريع بسرعة واقتدى قبل، لا هذا يفيد ثواب التكبير. أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه، إمامه يعني كان خارج المسجد مثلا، أو لوسوسة ظاهرة. أي نعم طويلة. نعم خلينا نتوقف هنا. صلى الله عليه وسلم. نقدر نتم هذا من هذا الشيخ رجب، هذا عليك أنت أتيت به. طيب شوف هذا أعطي الإيميل اللي أخذ من إيميل الشيخ رجب وأرسل له حتى والسلام حتى يعطيه لل خليه شيخ شيخ حسين خليه يبقى التسجيل أو درس آخر نسكره هذا لا سكر.